أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دان قلع حوي دولو حوصر دول جينا ما عند حوصر دول جينا حديث دوش دول جين دول أغجيني تي عمدة الأحكام من كلام خير الأنام التايوش دوارجين عمدة الأحكام من كلام خير الأنام هرجينا هو ديش غور تراه قد ما عند غور تربح عن هدو هرجين دجح آم وبيل بل بولش موت آل مشنا تعرن يقع خيوذات شدو ويئة تعرنا أغجين خ بيد خليتا أق ديش طل حديثة دوتسة تن معنى دو زيتا آلا إشت دوتسة وقت إحدوش حديثي معنى ديش تن خ صدوش طل صدوه كيرت دولو بايد نشديزة حوش نعم قلحة هور دينح تاتس حديث دوش إرسكن دي دوتر قرقي دوت دينوش كحة هور دينح تاتس حديث دوش إشت دوت سوقو حديثي ما عند وارتر دويد أقر حديث ش فقه أبواب شكح فقه داق وشكحة قول دينا نيس دينا تو دينا إشت حديث دو لامز إيتر تير لعدو لينا أخ لامز درأت أخ مال خبر أخ زكت دلر حج دلر يوخكر إيتر زوديالور يتر إشت إسن دلو بلغي أدمي يقمت تكتس دوز دلون شتوت ش أخر جين يزدن والأيل مستقى إمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي تيول شو الأيل مستقو أخ أيل مستقشين تيه عبد الغني يو شن ديت عبد الواحد خلا المقدسي ألا سأقول شو اسم مقدس بيت المقدس أول شو شو متير وقال آخر إمام عبد الغني المقدسي هجرة تيرحته بخبعة شوست لي حلقر شرح وين أبو هجرة تيرحته إياه بعد شو دوشة قل خنا ولا أبو دال قن غيتن بولقنا بسودنا علم ناخخة بقيش علم ناخخة وق علم استقلوار المقدسي ألا أكون ألا بحنا أت بيت المقدس يلش أتغالنا فلسطين عيو تغن ليري بيت المقدس الأقصى مجد دول شوش أتغالنا جين يوتش يلش عن يرتح بينا تجع قينا أول ديلا تن ديلا أول شدو تن المقدسي أولي أقوق إمام عبد الغني س علم عمر دقة شين زام نخل بالجو علم نخت خلا هر مسیت مخکش که علم عمارش مسیت علم نخن دوقا بالج علم نخن تلی یلش تیپ تیپان بالج علم نخر عامینا و کو علم مصری و انجیب تیح عامینا تا هم لیر ایران لار لش و چطور مخکش که عامینا ایراکه عامینا ش شیمه عامینا اق شوخ نیو چو اتو شی مخکه فلسطینیه عامینا هکو علم عامین بالج علم نخخه غربش دوش بالج تبالج علم نخخ بو مثلا شيخ عبد القادر جيلاني ده لقينها يتمولتنا هر إمام عبد الغني المقدسي هقنا جرجر والشولو إمام ابن قدامة المقدسي والشول هر شيء تنخين هر شيء خلو هر شيء تنخين عبي إبوت بلاح بيم إشتيوقع حباش خليوتش هر شيء بغدادي وغنش خينا حا علم عمو شيخ عبد القادر جيلاني والج حسيت نخلها هر شيء تنت أول شيخ عبد القادر جيلاني تخينا ح حيخش علم ده حيخش الله علم استقلته ومتى حبق تبالج علم ناخخ أقتو أغليرن بنا هر شيء تأله تتنت غاح جنا علم عام دينا قرشم حديث عامينا فقه عامينا قدر علم عامينا تنت دلا هر شيء دقعتش دقنا يالي شيخ عبد القادر جيلاني دقلقنا دالا قنهيتن بولتناخ أقتو بحق دولج مخشك العصا ويتش علم عامينا قرشم هق عبد الغني المقدسي يزدنا دقة جينش دوهرة دقة لحة حديث المنس ويوشو حديث المنس ألسن ويوشو ار دقة لحة قنا كرت عاموش خلر كنخو كرت جينش يزدنا خلدو لهم إذا حديث الم خلر تهو قنا جرجر خلر أول شهو قنا نا وستخلوالو إمام ابن قدامة المقدسي دا أنه يتنبول تنخى إذا فقه علم ألسن دلش الله إذا إلا حرش شيء يتحن خلرنا وقو حديث آغور ألسن يلش فقه عامينا وق إمام ابن قدامة فقه آغو ألسن يلش حديث عامينا وشي تحن هرشي تحن ليل خلرنا أقوقنا جينش دوقا جينش دو تانيو قيرا او كلغر دال دوش دل جين ها دو تي ال ال مگر دوش اي امام نو سيازن دلو 40 عدل چو تها ال ناخ ا مشكل دلو جين دوهر عمدت الاحكام حارم حان دل هم بيلغل ديش دو زيچ دل احكامي بوخ يا احكامي غورتور بوخ ما عندوچنا من كلامي خير الانام ادمش نقح او گوردك ولچن قميلخ پیغمبر علیه الصلاه و السلام قمیل خ حرم حانل دل هم دوز ایچ دوز ات احکامی بخ الا اشتیل نه هات تن جوار جین اقوقنا قد الجنش دو مسلا پیغمبر علیه الصلاه و السلام سیره تغلات شین دو اقن دوت اق حدیث المنجح قد لو دو ق جنش دو اقو امام ابن قدامه المقدسی یا امام عبد الغنی المقدسی اقوق جینی دوش دو لوچ خینه ح أرجين دعدو الوجه نح إلا إمام عبد الغني المقدسي سيد ألقنا هيدا مولتو نخ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قن خيت مي ولش قن خيت بيش ولش ولش الله أتصرت دعدو الوجه شو هم إلا إيش دولين تسود أق إلا تسود يا أرجين دول الوجه نح دي إن دو أرجيني يحح قال الحافظ حافظ ولجو إلى مستق إلا بوقدو إس حافظ بوقدو بيلغل ديس كو زحدو حرا حل خل بولج ايلم ناخ اول شتولج ح حافظ الجي حافظ الجن تيه قيچي تاني از حديث علم نغه دق دغه هم خوش خل ولو حديث شي حديث علم يا جو دق دغه خوش خل ولو استغو اس اسم ولج اول شلدو علم ناخ حلخ الحافظ اولي چندله تخنا وين يقع دارشن دلو حافظ و از الچی قرآن دگه خوش و از باقش دلچ معنی تخلدات از هتح نلچه تحا قرآن نکی گی بلچ خینه ایچ شو خاچلی قرآن دگه آماش خلدو بیرشت علم آماش خلچ همت استم تا الحافظ الچی ای اولش دل ایدوش ای تیرمین علم ناخه یقش خلیو حدیث علمان تا دل حدیث از دوز دل علمان شای حدیث شای دقا دگه خوش خلو بلو تا لقرش درجی قاچت بلچو علم ناخن تندل اول مثلا الحافظ ابن حجر العسقلاني اولي الحافظ ابن كثير اولي الحافظ العراقي اولي اشتا ترشوخ اتو علم ناخن قال الحافظ ابو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله اقو امام عبد الغني المقدسي سدال انهيتن بولتنخ الا شهر جين عدولوش بسمو داقن جودحا الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار خاستن بوشا بچع ولچو نتقل ولچو شاتع ولچو تولمي ولچو الله خاستن بوشا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أستيشل دو الله وترق قطعا ديل تخلرت شاتع ولديل وإذا شاتع ول الله وإذا شيتع ناقوستوش رب السماوات والأرض استقلني لاتنا ديل وإذا وما بينهما ترشن يقح دولجنا مسوهما نأديل وئيس العزيز الغفار نتقلع ولش يتش يش ولش ولديل وئيس إشت دولج أت الله هاته إيوه ترقى قطعا ديل تخلر تتيش الدؤس وصلى الله على النبي المصطفى المختار الله هيرا قنخ يتم خلدق تو خارجن ولشو شينق أستين خل ولشو بيغمرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله تنا أهلاً تنديوزلنا وصحبه تن أصحابشنا الأطهار تنخل بولج تنديوزلنا أصحابشنا تنخل بولج أما بعد شا اشتدوش دولين جلتها إدش حلق شا يتن جلتها باخ إمام عبد الغنيس فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام تابلجو سنوجر شا دي خير سيوغا أحكام شدوت شتل حديث شدات دينا اشتغل دحار أحياز دحار أحل دوك أخير دوت شدوت تلو كورت تلو أحكام شدوت شتل أحكام شقوق حكم بوغجنا دوك اللي تيرحدو حكم إذا يتعوما مكش خلر يا حارم خلر يا واجب خلر يا مكروه خلر يا مستحب خلر بوغدو اشت حارم حان الحداق قلشتل يا حارم حان البيوت شتل يا حارم حان البوغشتل هما شين تدوهم دول حديث ش داتن اشت شدوچ تاجين از دهار احل دي غردير شيغا شي تابولچ وجرش مما اتفق عليه الامامان شين امام برتخل دو حديث ول دهار احياز دهار احل Şin iman bir xil bo'ldi. Şi iman milu zarvi chola gelchi Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari. İmam Bukhari Abu ve Abu Hüseyin Müslim ibn al-Haccac al-Qushayri an-Nisaburi. İmam Bukhari İmam Müslim tarşim şim ve ditin dol tarşim şin ni bir xil dolu ditere ha dal ve ha hi ve ha şaşın jayn şu qedil ve ha tarşim şin ni bir xil dol habis şu düçe tadot dolu ahkam şkadol jayn yaz dol ahli gerdir şiga tabol şi mejerş. فأجبته إلى سؤاله أقصته سجدين دولجوز ديخرنا جد للرأس أرجعين قول دير أس ياز دير أس بوغم عند الجن رجاء المنفعة به أجعين إخا بيد خربات ارتيالي أجعين إخا بيد خلرق دوك دوخش أقوقو ياز دين دول أر حديث يهرجعين أجعين يقع دول حديث دوخ درش إما بوخاريس مسلم ديت دول حديث دو تاك إزيك درش دوترش دوق دو حديث أخجين ديرا إمام بخاري سا مسلم ديت دو حديث دو تند الهرجين دقع عامش والشو عامش دو حديث داري دي نيس حديث دو نيس خلطة عشة تاريخ دوق درش إمام بخاري سا مسلم ديت دو حديث دو قدع باخ شيخ عبدالغني سا دالغن هيتن بويت نخا وأسأل الله أن ينفعنا به أسأل الله دوخو أغجينيته وينتو بيد برأة ومن كتبه أغجيني يزدن والجنتو بيد برأة أو سمعه وقنغ ودعن والجنتو بيد برأة أو حفظه يهردقح عامين والجنتو وقنخ بيد برأة أو نظر فيه يقن إحجن والجنة أرديشن والجنة وقنخ حجن والجنتو تنخ بيد برأة وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم شي سيلح يلجو يحدعتو إدرأة أرأسجين هريازدر أرجين أسياز درا الله هدق قست نشيد وحقليتر ديوخ أس الله موجبا للفوز لديه شين جرق حتو طول مي خليتر بلشسو طول مخليتر بلشسونا فإنه حسبنا ونعم الوكيل بعدل شاء الله قاچ مي ووين ديك دول درخو وقز إشتئي دوش دولينا إمام إشتدش حلقي واتينا إمام عبدالغني المقدسي سا شهر جين ياز درا بحن ديوش أقصد إحا حديث تدولينة هو لا مزة يتر يتأنو ير أردلوشو جينيسة يؤت داقنسة كتاب الطهارة أردلوشو داقنسة